الكل باسمك يا الله قد جاءوا يرجون لطفك كيما ينجلي الخطر. أنت المليك وهول الخطب ذو جلال، وفي يديك قضاء الناس والقدر. فارحم بلطفك من بتوا بلا سكن، ومن قضى نحبه أو مسه الضرر، أو مسه الضرر.